الذوات السبع من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. في سكون الليل العميق وقد بدأ النعاس يغالبني، جلست ذوات السبع يتحدثن. فقالت الذات الأولى: لقد مرت الأيام والأعوام على وجودي في هذا المجنون، وليس لي ما أفعله سوى تجديد آلامه نهارا وأحزانه ليلا، وقد كرهت نفسي القيام بهذه الوظيفة المملة، فلأثرن عليه. فأجابتها الذات الثانية قائلة: إنك أوفر مني حظا يا أختاه، فقد قدر لي أن أكون شريكة لهذا المجنون في أفراحه وملذاته، فأضحك لضحكه وأترنم في ساعات سروره، وبأقدام مثلثة الأجنحة أرقص لأفكاره البراقة، فإن تكن ثورة فمن أحق بها مني؟ فقالت الذات الثالثة: أواه أيتها الرفيقتان، إن عملي أدعى إلى الثورة من عمليكما، فأنا الذات المريضة حبا، المتلهبة شوقا، الهائمة حنينا، ألا إن الثورة على هذا المجنون من شأني، وأنا ذات الشقاء والأسى. فقالت الرابعة: إنني أكثر من كن شقاء أيتها الرفيقات، فقد قدر لي أن أثير كوامن البغض وأوقذ نيران الكره والحقد في قلب هذا المجنون، فأنا الذات الثائرة الهوجاء المولودة في كهوف الجحيم السوداء، أحق من كنا بالثورة على مهمتي. وقالت الذات الخامسة: إنني أغبط كنا جميعا أيتها الأخوات بما قدر لكنا من العمل السعيد، فقد آثر الدهر أن أجدد أحلام هذا المجنون التي لا تنتهي، وأهيج جوعه وعطشه اللذين لا يسكنان، هائمة به على وجهي في فضاء لا نهاية، من غير أن أتذوق طعم الراحة، ناشدة ما لم يعرف قط وما لم يخلق بعد، فأنا أولى من كن بالثورة والعصيان. فقالت الذات السادسة: ما أسعدكن أيتها الأخوات، وما أتعسني وأشقاني، فأنا الذات المشتغلة العاملة الحقيرة التي بيديها الدائبتين وعينيها الساهرتين، ترسم من أيامها صورا وتمنح العناصر الدنيئة العادمة الشكل أشكالا جميلة خالدة، ألا إنه أجدر بي أنا الذات المعتزلة الهادئة أن أنقم وأثور. فتطلعت الذات السابعة في كل منهن وقالت: أفاً منكن جميعاً، ما أغرب ثورتكن على هذا الرجل المسكين بحجة أن لكل منكن عملاً محدوداً. حبذا لو أسعدتني الأيام بعمل محدود كأعمالكن، فأنا ذات بطالة لا عمل لها، أجلس أبدا بين اللانهتين الصمت والظلام، في حين أن كل واحد منكن دائبة في تجديد الحياة على تنوع مظاهرها. بربكن قلنا لي أيتها الشقيقات، من منا أحق بالثورة، أنتن أم أنا؟ ولما فرغت الذات السابعة من كلامها نظرت إليها الذوات الست بشفقة وحنان ولم يحرن جوابا، وجن الليل فرقدنا وفي طيات صدورهن استسلام جديد وخضوع سعيد، كل لما قسم لها من الواجب المحدود. أما الذات السابعة فظلت شاخصة تراقب لا شيء الذي وراء كل شيء.